بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا الاثنين. نتكلم اليوم إن شاء الله في التنافي بين الأحكام الظاهرية. وقد عرفنا سابقا في الحلقة الثانية إن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا متضادة في ما بينها، وهذا التضاد ناشئ من التضاد في المبادئ وليس بين الأحكام بما هي أحكام وبما هي اعتبارات. إذ قلنا هناك أنه لا يمكن أن يجعل المولى حكما واقعيا بالوجوب ويجعل حكما واقعيا بالحرمة على فعل واحد، لأن مبادئ الوجوب هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ الحرمة هي المفسدة والمبغوضية، ولا يمكن أن يكون شيئا واحدا فيه مصلحة ومفسدة في آن واحد ومن جهة واحدة ويكون محبوبا ومبغوضا في آن واحد ومن جهة واحدة، لا يمكن ذلك. وبالتالي قلنا هناك أن الأحكام الواقعية متضادة فيما بينها، لا يمكن أن يجعل المولى وجوبا وحرمة على فعل واحد، ولا وجوب وإباحة على فعل واحد، ولا حرمة وإباحة على فعل واحد، ولا وجوب واستحباب، ولا وجوب وكراهة، ولا استحباب وكراهة، لا يمكن ذلك. هذا ما قد قلناه في الحلقة الثانية. وقلنا هناك أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا متضادة فيما بينها للتضاد في مبادئ هذه الأحكام. هسه ليش وضعنا قيد المتغايرة نوعا؟ لأنه المتماثلة نوعا لا تأتي فيها مشكلة التضاد، إنما تأتي فيها مشكلة التماثل. هذا ما قد قلناه في الحلقة الثانية. اليوم لدينا سؤال جديد، وهو هل يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان متغايران نوعا على فعل واحد؟ هل يعقل جعل الحكمين الظاهريين المتغايرين نوعان أو لا؟ هل يمكن أن يوجد حكم ظاهري بوجوب شيء وحكم ظاهري آخر بالبراءة عن وجوب هذا الشيء؟ هل يمكن أن يجعل حكما ظاهريا بحرمة شيء ويجعل حكم ظاهري بإباحة نفس هذا الشيء؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ سؤال. وقبل الإجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى مقدمة بسيطة قد مرت، إن التضاد يتصور في ثلاثة عوالم. العالم الأول هو عالم الجعل والاعتبار، وهنا اتفق الأصوليون على أنه لا تضاد في عالم الجعل والاعتبار بما هو اعتبار، فلا مشكلة أن يعتبر المولى وجوب وحرم على شيء واحد، والأمر بيد المعتبر. الاعتبار بما هو اعتبار لا مشكلة في جعل اعتبارين متغايرين نوعا على فعل واحد، اتفق الأصوليون على ذلك، لا مشكلة في ذلك. وأيضا في عالم الامتثال، لو وصل كلا الحكمين إلى المكلف، اتفق الأصوليون على أنه يوجد تضاد في عالم الامتثال لو وصل كلا الحكمين، لأن الحكم الظاهر الأول القائل بالوجوب يقول افعل، والحكم الظاهر الثاني القائل بالحرمة يقول لا تفعل. وإذا كان التضاد بين إباحة واقع إباحة ظاهرية ووجوب ظاهري فالوجوب الظاهري يقول افعل، والإباحة الظاهرية تقول أنت مخير. فمن الواضح أنه يوجد تضاد في عالم الامتثال فيما لو وصل كلا الحكمين. أما إذا لم يصل كلا الحكمين فلا يوجد تضاد في عالم الامتثال، لم يصل. وإذا وصل أحد الحكمين فلا يوجد تضاد في عالم الامتثال. اتفق الأصوليون على أنه لو وصل كلا الحكمين يوجد تضاد في عالم الامتثال، واتفقوا أيضا أنه إذا لم يصل كلا الحكمين معا، إما أنهما لم يصلا معا أو أنه قد وصل أحدهما فلا تضاد في عالم الامتثال. أما في عالم المبادئ يوجد خلاف، هل يمكن يعني التضاد في مرحلة المبادئ، هل يمكن جعل حكمين ظاهريين على فعل واحد، وهل يوجد تضاد في مرحلة المبادئ بين الحكمين الظاهريين المتغيرين نوعان أو لا؟ اختلفت إجابة الأصوليين بحسب ما هو المبنى في تفسير حقيقة الحكم الظاهري. طبعا أقول اختلفت إجابة الأصوليين، وسيأتي مني توضيح أنها لم تختلف حسب ما هو مطروح في الحلقة أتكلم بعدين أوضح. فتارة نقول بما قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه أو ما نسب له من أن الحكم الظاهري ملاكه لا في متعلقه وإنما في نفس جعله، المصلحة في نفس الجعل. إذا قلنا بهذه النظرية فلا تضاد حتى في عالم المبادئ، لا تضاد في عالم الاعتبار ولا تضاد في عالم المبادئ. أما في عالم الامتثال فيوجد تضاد إن وصل كلا الحكمين، ولا يوجد تضاد إن لم يصل أحد الحكمين على الأقل. في مرحلة المبادئ مبدأ الحكم الظاهر القائل بالوجوب في نفس جعله، ومبدأ الحكم الظاهر القائل بالحرمة في نفس جعله، والجعل جعل الوجوب غير جعل الحرمة. الحكم الظاهري بالوجوب لا ينشئ من مصلحة في المتعلق، والحكم الظاهري بالحرمة لا ينشأ من مفسدة في نفس المتعلق حتى يقال بالتضاد. إنما الحكم الظاهري بالوجوب مصلحته في نفس جعله، والحكم الظاهري بالحرمة أو بالإباحة مصلحته في نفس جعله، فلا يوجد تضاد بين الأحكام الظاهرية في مرحلة المبادئ. إذن على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه أو على ما نسب له، الأحكام الظاهرية متضادة فيما بينها أو ليست بمتضادة؟ الجواب فيه تفصيل. في عالم الامتثال إن وصل كلا الحكمين يوجد تضاد. شلون يعني وصل كلا الحكمين؟ مثلولي شلون؟ مثلا عندنا خبر ثقة جعله الشارع حجة يفيد وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وفي نفس الوقت لدي أصل عملي يقول بالبراءة عند الشك بالوجوب. هذا بحث. الآن احنا في مقام الجعل، يمكن الجعل أو لا يمكن. لدينا خبر ثقة يفيد يفيد حرمة لحم الأرنب. ولدي أصل عملي يقول حلية المشكوك الحلية. سنأتي إذا وصل معا يوجد تباط، وعند ذلك تقول زين يأتي كلام جناب الشيخ أنه نعمل بالترتب باعتبار أن النوبة لا تصل للأصل العملي ما دام توجد أمارة. بس هذا مو كلام. لو لم يصل معا خلينا نشوف أكو تضاد لو ما أكو تضاد، على الأقل لم يصل أحد الحكمين، فهنا لا تضاد برأي السيد الخوي، لا تضاد، لأنه لا تضاد في عالم الاعتبار ولا تضاد في عالم المبادئ. ويعقل أن يوجد حكمان ظاهريان على فعل واحد بحسب الوجود الواقعي وإن لم يصل، لأنه في عالم الاعتبار لا تضاد لأن الاعتبار سهل المؤونة، وفي عالم المبادئ مبدأ الحكم الظاهري بالحرمة غير مبدأ الحكم الظاهري بالوجوب، مركزهما ليس واحدا. لو كان مركزهما واحدا كما لو كان الحكم الظاهري بالوجوب يعني مصلحة في متعلقه والحكم الظاهري بالحرمة يعني مفسدة في متعلقه لحصل التضاد، لكن على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه ليست المصلحة في الوجوب الظاهري، ليس الملاك في الوجوب الظاهري هو مصلحة في المتعلق، ولا الحرمة الظاهرية هي مفسدة في نفس المتعلق، بل المصلحة في نفس الجعل، مصلحة الحكم الظاهري بالوجوب هي في نفس جعله، ومصلحة الحكم الظاهري بالحرمة هي في نفس جعله. واضح؟ جيد. لكن إذا رجعنا لكلام السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا الكلام شنو؟ ماذا تقصد مولاي؟ هل السيد الخوي يقول بأنه لا تنافي بين الأحكام الظاهرية المتضادة نوعا المتغايرة نوعا في عالم المبادئ؟ لا. أقرأ لكم كلام السيد الخوي. السيد الخوي يقول في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 109، يقول وأن هذا التضاد العرضي بين الأحكام يختص بما إذا كان الحكمان من سنخ واحد بأن كان كلاهما واقعيا أو كلاهما ظاهريا، لكن لو كان أحدهما واقعي والآخر ظاهري فلا تضاد. فإذا لو كان الحكمان ظاهريين يقول السيد الخوي بتضاد، هذه العبارة صريحة، يقول وأن هذا التضاد العرضي بين الأحكام يختص بما إذا كان الحكمان من سنخ واحد بأن كان كلاهما واقعيا يوجد تضاد، أو كان كلاهما ظاهريا أيضا يوجد تضاد. إذن ما مقصودك مولاي سيدنا السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ كأنه يقول بناء على ما فهمته من عبارة السيد الخوئي من أنه يقول إن المصلحة في نفس الجعل، فلازم ذلك أنه لا يحصل تضاد بين الأحكام الظاهرية في مرحلة المبادئ، لا في مرحلة المبادئ ولا في مرحلة الاعتبار. في مرحلة الامتثال لو وصل معا يحصل تضاد، لكن لو لم يصل أحدهما على الأقل لم يحصل تضاد. فلا تتوهم أن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن لا تضاد بين الأحكام الظاهرية المتغايرة نوعا، إنما لازم على رأيه، لازم المترتب على رأيه أن يقال بأن الأحكام الظاهرية غير متضادة في مرحلة المبادئ. وأنا ذكرت فيما سبق أنه حقيقة الأمر أن السيد الخوي رحمة الله عليه لا يقصد أن الملاك في نفس الجعل بما هو جعل، وإنما بما يتطلبه ذلك الجعل من الحفاظ على الواقع الأهم. لكن الغريب أنا شفت حتى الشيخ الفياض هاي لكم للدقة في الجزء السابع. في الجزء السابع في 400 وكسر، ما أدري أنا مسجلها بأي، لعله بواحد من كتب في المباحث الأصولية، يشكل على السيد الخوئي بنفس إشكال السيد الشيء دون أن ينسبه طبعا للسيد الشيء، يعني نفس الإشكال أنه إذا كانت المصلحة في نفس الجعل فشنو معنى المصلحة في نفس الجعل؟ يعني معناها لا داعي للتحرك بعد ذلك لأن المصلحة قد حصلت بنفس الجعل وانتهى الموضوع. أنا وضحت لكم هذا المطلب مفصل، هذا الأمر يحتاج إلى تأمل جيد. احنا اذا بقى نحن عبارة سيد خوتك قرأتها، فمعناها انه يتبين انه لو كان يقول بان المصلحة في نفس الجعل بما هو جعل المفروض لا يحصل تضاد كما قال السيد الخوي، وهو يقول يحصل التضاد، فاذا يتبين انه اكو توضيح في رأيه. اذا افتهمنا من عبارة الظاهر انه حتى في المبدأ والمنتهى، خب انا جبت لك مقطع هو يتكلم في المبدأ والمنتهى، في المبدأ يقصد به عالم المبادئ والمنتهى يقصد به عالم الامتثال. يقول يوجد تضاد بين الأحكام الواقعية والظاهرية في المبدأ والمنتهى إن وصل كلا الحكمين. واضح، بس أنا جبت لك المقطع ما أجيب لك العبارة، راجع مصباح الأصول صفحة 109 وأيضا موجودة العبارة في الدراسات. أرجع والكلام كل الكلام إذا أجى حكمين ظاهريين يعني مو يجي واحد يخلي واحد، إحنا كلامنا بالتنافي فلا بد حكمين ظاهريين، إذا واحد وصل واحد لم يصل لا ثبوتا أكو تنافي لو ماكو. هل ممكن يعقل أن يجعل المولى حكمين ظاهريين بغض النظر عن الوصول وعدمه؟ يمكن لو ما يمكن، هسه أعطيك ثمرة، هسه إن شاء الله بنهاية البحث أعطيك ثمرة على هذا الكلام. أنت راح تقول لي وإذا يوجد تضاد شنو الثمرة ما دام لم يصل؟ لا توجد ثمرة، ستأتي إن شاء الله. إذن على رأي على الرأي المنسوب للسيد الخوي رحمة الله عليه لا تضاد لا في عالم الاعتبار ولا في عالم المبادئ، إنما التضاد في عالم الامتثال لو وصل كلا الحكمين، أما إذا لم يصل أحدهما على الأقل فأيضا لا يوجد تضاد في عالم الامتثال. أما على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه من أن الأحكام الظاهرية هي جعول للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، أنا غيرت عبارة خطابات خليتها جعول، جعول يحافظ بها أو تعين الأهم من الملاكات حتى نتخلص من الإشكال في خطابات، باعتبار سبق وأن قلنا بأن الخطاب يكشف عن الجعل وليس هو نفس الحكم، ليس هو نفس الجهة. أما على رأي السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول ماذا قلنا؟ قلنا إن الأحكام الظاهرية تعين الأهم من الملاكات، فحينما يتزاحم الأمر عند المولى في الحفاظ على الملاكات، ملاكات الحرمة الواقعية أو ملاكات الإباحة الواقعية، يوازن فيقدم الملاكات الأهم، وحينئذ نقول هل يعقل ولو لم يصل كلا الحكمين الظاهريين في عالم الثبوت، هل يعقل أن يجعل المولى حكمين ظاهريين متغايرين نوعا على فعل واحد أو لا يعقل؟ هل يعقل أن يجعل الحرمة الظاهرية والإباحة الظاهرية؟ لا يعقل ذلك. لماذا؟ لأن الحرمة الواقعية ماذا تعني؟ الظاهرية، عفوا، الحرمة الظاهرية ماذا تعني؟ إن ملاكات الحرمة أهم، وإذا جعل الإباحة الظاهرية ماذا يعني ذلك؟ إن ملاكات الإباحة أهم. وهل يمكن أن يكون في شيء واحد ملاكات الحرمة أهم ثم ملاكات الإباحة أهم في نفس الوقت ومن جهة واحدة؟ لا يمكن ذلك، هذا تناقض. كيف تناقض؟ حينما يقول المولى ملاكات الحرمة أهم ويقول ملاكات الإباحة أهم، فحينئذ ملاكات الحرمة هم هي أهم هم هي أقل أهمية في آن واحد، وملاكات الإباحة هم هي أهم أهمية أقل أهمية، شيء واحد صار أهم وأقل أهمية في نفس واحد في في في وقت واحد، هذا تناقض ولا يمكن، لا يمكن أن يجعل المولى حكمين ظاهريين متغايرين نوعا في نفس الوقت، حتى لو لم يصل كلا الحكمين إلى المكلف في عالم الثبوت لا يمكن أن يجعل. لماذا؟ لأن مبدأ الحكم الظاهري بالحرمة ما هو؟ يا أبوني الحفاظ على الملاكات، لا مو المبغوضية، الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، ومبدأ الحكم الظاهري بالإباحة ما هو؟ الحفاظ على ملاكات الإباحة الواقعية الأهم. فكيف يمكن أن يجعل حرمة ظاهرية وحلية ظاهرية إباحة ظاهرية في آن واحد؟ هذا يجعل الشيء أهم وأقل أهمية في نفس الوقت. فحتى لو لم يصل كلا الحكمين إلى المكلف فيحصل التضاد في عالم الامتثال، قل أنه لم يصل أحد الحكمين إلى المكلف، لم يصل أحد الحكمين في عالم الثبوت، يمكن أن يجعل المولى ذلك؟ افترض أنه لم يصل، هل يمكن أن يجعل المولى ذلك أو لا يمكن؟ يمكن أن يجعل حرمة واقعية، حرمة ظاهرية وإباحة واقعية؟ لا، لأن جعل الحرمة الواقعية يعني أن ملاكات جعل الحكمة الظاهرية يعني أن ملاكات الحرمة الواقعية أهم، وملاكات الحرمة أهم فحافظ عليها بالحكم الظاهري بالحرمة، وحينما يجعل الإباحة الظاهرية هذا يعني أن ملاكات الإباحة أهم، فكيف يمكن أن يجعل حرمة ظاهرية وإباحة ظاهرية في نفس الوقت؟ لا يمكن ذلك. الملاكات المعتبرة تكون في قضية الامتثال، الملاك المولى يريد أن يحافظ عليه في مقام الامتثال لأنه غاية التشريع هو أن يحمل المكلف، أما في مقام الثبوت يعني ما كتب. ليش؟ لأنه القصد الأول بس أصير فهمتك، هذا وضحنا. الآن سؤال، حينما يأتي حكم ظاهري بحرمة شيء، افترض أصالة الاحتياط الشرعي، شنو تفهم مولاي وفق نظرة السيد الشهيد؟ أن المولى وازن في دائرة الأعراض والنفوس والأموال، فرأى إما أن يبيح وإما أن يحرم، فرأى أن ملاكات الحرمة أهم. تقولون وصل الخطاب؟ لا لا لم يصل، في عالم الثبوت أتكلم، لم يصل، لم يصل أحد الدليل أحد الحكمين على الأقل أو كليهما. سؤال، حين جعل مقام الجعل، حينما جعل الحرمة في مورد الدماء ماذا يعني ذلك؟ أن ملاكات الحرمة أهم، وأيضا في مرحلة الثبوت هل يمكن أن يجعل الإباحة الظاهرية في مورد الدماء؟ لأن جعله الحرمة الظاهرية يعني أن ملاكات الحرمة أهم، فهل يمكن أن يجعل إباحة ظاهرية؟ لأن جعله الإباحة الظاهر في مقام الجعل أيضا يعتبر أن ملاكات الإباحة أهم، يمكن ذلك؟ شيء واحد، مورد واحد، ملاكات الحرمة أهم وملاكات الإباحة أهم. من تقول ملاكات الحرمة أهم شنو معناه؟ جاوبني جاوبني شنو معناه؟ معناه ملاكات الإباحة أقل أهمية. وعندما تقول ملاكات الإباحة أهم شنو معناه؟ ملاكات الحرمة أقل أهمية، فصارت ملاكات الحرمة أهم وأقل أهمية وملاكات الإباحة أهم وأقل أهمية، وهذا تناقض. ولو لم يصل كلا التكليفين أو أحدهما أحدهما على المكلف، لا ليست المسألة في عالم الامتثال، هب أنه لم يصل أحد التكليفين، في عالم الثبوت في مرحلة الجعل لا يجعل المولى، لا يعقل أن يجعل المولى حكمين ظاهريين. جيد. نعم. ممكن تكون يعني جهات الأهمية مختلفة. لا قاعد نتكلم في نفس نتكلم. نفس الحكم الظاهري ممكن تكون أهمية لحكم مولوية المولى وسلطنته. اسمح لي. وبالمقابل ل. هذا هذا هذا منتهين منه مو في مقام في مق هذا التزاحم الملاكي. هذا مو بالتزاحم الحفظي. بالتزاحم الملاكي يأتي المولى إلى شيء. شيء واحد، وهذا وضحته أنا فصلته، شيء واحد حينئذ يقايس المصلحة فيه والمفسدة من الأول، فإن رأى المصلحة أهم أوجبه أو جعله مستحبا، وإن رأى المفسدة أهم وأقوى في شرب الخمر فيه مصالح وفيه مفاسد، لكن المفسدة أقوى فحرمه هو المولى. هذا في هذا يصدق في باب التزاحم الملاكي، مو في باب التزاحم الحفظي. واضح لكم الفكرة؟ جيد. ما هي الثمرة؟ أولا قبل الثمرة، قد يشكل أحدكم ويقول شنو معنى، وهذا أم أوضحنا فيما سبق بس أحتاج لتأصيل، حينما نقول تتزاحم المحرمات بالمباحات عند المولى فيقدم المباحات، إذا قدم المباحات شنو معنى تقديم المباح ونقول بأقوائية الملاكات الإباحة، مع أن الإباحة على نحوين اقتضائية ولا اقتضائية؟ هل يعقل في اللا اقتضائية أن يقدم ملاكات الإباحة؟ ليس فيها ملاك. ها؟ ليس فيها ملاك. فإذا عندما نقول بأن المولى يرجح ملاكات الإباحة، ما المقصود بالإباحة؟ وين الإباحة اللا اقتضائية؟ وملاك تبين عندنا شماء المولى يقول هذا الشيء مباح، هذه الدائرة مباحة، ليش؟ أنت تقول عندما يحكم المولى بالإباحة هذا يعني أنه رأى أن ملاكات الإباحة الظاهرية أقوى من ملاكات الحرمة، فحينئذ دائما في هكذا موازنة. هذه الموازنة تحصل أين؟ جاوبوني. بين الملاكات الحرمة وبين ملاكات الإباحة الاقتضائية. إذا توجد عندنا إباحة لا اقتضائية لو ما توجد؟ توجد عندنا ولكن غير موارد التزاحم. شلون؟ يعني ماكو ماكو موارد ماكو تزاحم. إحنا هذا مدعان. ازعق. شنو تقدم؟ ملاك ما بيه. هو هذا السؤال؟ أنا قاعد أسأل سؤال. والسؤال هذا مو مسكوت عنه من لا أبداً ما مسكوت عنه، جاوبته أنا. أنا جاوبته. جاوبته بس أريد أعيد تأصيله. أنا من الأول جاوبته. قلت هذه المزاحمة عندما نقول تتزاحم ملاكات الحرمة أو ملاكات الوجوب مع ملاكات الإباحة فمقصودنا الإباحة الاقتضائية. جاوبته ولا ما جاوبته؟ بس يقول لا اقتضائية ما عرفنا شنو. هو هذا. ما سألتوني. إذن ما عندنا، إذن في كل مورد يحكم به المولى بالإباحة تقول زين حينئذ هذه الإباحة اقتضائية لأنه رجحها على ملاكات الأحكام الإلزامية. ها فهنا هذا يحتاج إلى تفصيل. تارة المولى يثبت الإباحة بأمارة وأخرى يثبتها بأصل عملي. كل الإباحة الثابتة بالأصول العملية هي إباحة اقتضائية. حينما يقول المولى كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني في هذه الدائرة غير دائرة النفوس والأعراض والأموال، المولى وازن رأى إما أن يقول بالاحتياط أو يقول بالإباحة بالحلية، ويندم رأى إن ملاكات الإباحة أهم فحكم بهذه الدائرة بالإباحة، هذه إباحة اقتضائية. لكن لو أثبت الإباحة من خلال أمارة فقد تكون اقتضائية وقد تكون لا اقتضائية ولا نستطيع التمييز. لماذا في الأمارة؟ لماذا؟ لأن النكتة في جعل الأمارة حجة ما هي؟ كاشفية. واضح لكم؟ كاشفية الأمارة عن الواقع، أقوائية الاحتمال وليس أقوائية المحتمل. هذا منهجيا أخرت إلى أن نبين أقوائية الاحتمال والمحتمل، بينما حينما يجعل الإباحة بأصل عملي شنو الملاك في جعل الأصل العملي؟ أقوائية المحتمل. أقوائية المحتمل وين تتصور في الإباحة؟ في الإباحة الاقتضائية. بينما في الأمارة ما ناظري لنوعية الحكم حتى يقال إن الإباحة لابد أن تكون اقتضائية، قد تكون اقتضائية وقد تكون غير اقتضائية، ما دام الملاك في جعلها هو أقوائية الاحتمال، أقوائية المطابقة للواقع. واضح؟ يعني مو تقديم نفسه. لا مو مو ملاكات الإباحة بعد، مو الملاك بسبب أن يعني إشكال إذا جاءت أمارة أثبتت الإباحة أنه لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، أي إباحة معينة، أنه لا يحرم لحم الأرنب. سؤال، هذه الإمارة حجيتها لأهمية الحكم، لأهمية ملاك الإباحة، لو لأقوائية الاحتمال. إذا لأهمية ملاك الإباحة حينئذ تكون اقتضائية لابد، لكن لا ندري، احنا نجزم بأنها لأهمية الاحتمال. قد يكون الحكم مهتم به المولى، لكن الملاك التام هو الاحتمال محضن. تبين وياي؟ الاحتمال محضن. فحينئذ تقديم هذه الأمارة التي أفادت الإباحة، قد تكون هذه الإباحة اقتضائية أو لا اقتضائية، لا ندري. إنما ليش؟ إنما المولى حينما حكم بالإباحة الظاهرية لا بسبب أهمية الإباحة وملاك الإباحة، إنما بسبب أهمية الاحتمال وصدق المطابقة وقوة المطابقة للواقع. وجود الإباحات الاقتضائية يخدش، يعني لا يكون مشمولا لنظرية التزاحم الحفظي، لأنه ليس لها ملاك. وتلك التزاحم الحفظي يريد يحافظ على الملاك الأهم، وهذه ليس لها ملاك، وهي أحد الأحكام الخمسة. هاي هي الإباحة الاقتضائية. وين ما تشوف المشمول؟ وين التزاحم الحفظي؟ وين بالتزاحم الحفظي؟ بيا باب، بيا حكم ظاهري، بيا قسم الأحكام الظاهرية. خب إحنا عندنا أحكام ظاهرية، قد تختلط الإباحات بالمحرمات. لا، هاي وين تختلط الإباحات والمحرمات؟ والمولى إما يرجح ملاك الإباحات وإما يرجح ملاك المحرمات. وين هذا؟ بالقسم الثاني. أما بالقسم الأول بالأمارة، شنو؟ جاوبني. بالحكم الظاهر المجعول في الأمارة، ليش المولى جعل الأمارة حجة؟ مو لأنه وازن بين ملاك المحرمات وملاك الإباحات، لأن خبر الثقة الأمارة قد يفيد وجوب، قد يفيد حرمة، قد يفيد استحباب، قد يفيد كراهة. إنما جعل الحكم الظاهر وجعله حجة ليش؟ لأقوائية المطابقة للواقع، لأقوائية الاحتمال. فذاك شرح يفيدنا توضيح في الأصل العملي. ولذلك أنا في الأمارات ما أوضحت شيء، ما قلت في باب جعل خبر الثقة لأهمية الأحكام التي يقول بها خبر الثقة، لا، لأقوائية الاحتمال وأقوائية المطابقة للواقع. تذكروا لما تذكروا جيد. ما هي الثمرة على هذا البحث؟ إذا قلنا إباحة لا اقتضائية، نعم، مو مطلقا ما بها ملاك، ملاكه هو عدم لا اقتضاء نفسي، أي يعني لا ملاك، لا دي شيء. الإباحة الاقتضائية ملاكها أن يكون المكلف مطلق العناء، أما اللا اقتضائية ما اقتساه فعله. سيدي ملاكها لا ملاك، ملاكها لا ملاك، هذا مصطلح شيء يعني مجاز، يعني لا ملاك لها. جيد، بس أكمل فكرتي وأصير كلمتك. ما هي الثمرة على الرأي المنسوب للسيد الخوي رحمة الله عليه؟ أكو تضاد في عالم المبادئ؟ إذن ما تضاد بين الأحكام الظاهرية إلا في عالم الامتثال إن وصلا معا. على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، أكو تضاد بين الأحكام الظاهرية في مرحلة المبادئ؟ يوجد. جيد، ما هي الثمرة؟ قلنا بهذا أو بهذا، الثمرة هي لو وصل إلينا خطاب ظاهري، وصلت لدينا أصالة الإباحة، أصالة الحلية وصلت، على الرأي الذي يقول به السيد الشهيد نستطيع أن نتمسك. خلي أضرب مثال، لو كان الحكم الواقعي للحم الأرنب هو الحرمة، وكان الحكم الظاهري بأصالة الحلية، وشنو هو الحلية، وجاء خبر ثقة أو لم يجي، شككنا بوجود خبر ثقة أو شككنا بحجيته. الآن لدي أصل عملي يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذا قلنا بأن المولى لا يمكن أن يجعل حكمين ظاهريين على مورد واحد، فحينئذ نستطيع أن نتمسك، نقول الدلالة الالتزامية لأصالة الحلية تفيد أن خبر الثقة الذي يقول بحرمة لحم الأرنب ليس بحجة، مشكوك حجية. إذا أنا شكوا بحجيته نتمسك بأصالة الحلية لنفي الحجية المشكوكة عن خبر الثقة الذي نعتقد أنه يخالف الأصل العملي. ليش نتمسك بالدلالة الإلزامية؟ لأننا قلنا أنه لا يمكن أن يجعل المولى حكمين ظاهريين على مورد واحد. لدي أصالة حلية، فمن المستحيل أنه جعل حكما ظاهريا آخر ينافي أصالة الحلية. طبعا إذا جاء خبر ثقة ولا نشك بحجيته، إذن وصل كلا الحكمين لدي، الحكم الظاهري الذي حجية خبر ثقة يصير تجينا تحكم كل أحكام. هسه عندنا خبر ثقة يقول لحم الأرنب حرام، يرفع الموضوع الأصل. هذا لو وصل معا نأتي إلى قضية التقديم، لكن أحدهما لم يصل أو مشكوك الحجية. تقول زين، هل نستطيع التمسك بالدلالة الالتزامية للحكم الظاهري الذي وصل إلينا لنفي الحكم الظاهر الذي نشك بحجيته أم لا؟ على رأي السيد الشهيد نعم نتمسك، نقول ما دام لدي أصل عملي يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، والخبر الذي يقول بحرمة لحم الأرنب مشكوك الحجية، إذن فأنفي حجية ذلك الخبر. وهذا معنى ما يقولونه أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. شيخ معذرة، بس النافي هو الدلالة الالتزامية لدليل الحجية للأصل، لا نفس الدلالة الالتزامية للأصل، لأن الدلالة الالتزامية للأصل ما عندنا دليل الحجية للأصل، هو نفس الأصل مجعول من قبل المولى، نفس الأصل مو مؤدى الأصل، نفس الأصل. أما على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه اللي يقول يمكن أن يجعل حكمين ظاهريين على فعل واحد، فإذا جاءت أصالة الحلية وقالت كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هل نستطيع أن ننفي وجود حكم ظاهري آخر؟ نستطيع أن ننفي أو لا نستطيع؟ جاوبوني، لا نستطيع أن ننفي، لأن يمكن أن يجعل المولى حكمين ظاهريين على أمر واحد. هذه ثمرة، وهذه ستأتي إن شاء الله في مبحث عند الشك في حجية دليل الأصل عدم حجية ذلك الدليل. واضح؟ واضح الثمرة؟ واضحة؟ إذا تبين أكو ثمرة على الرأيين فيما لو لم يصل أحد الحكمين الظاهريين. على رأي السيد الخوي أو على الرأي المنسوب للسيد الخوي رحمة الله عليه لا نستطيع التمسك بالدلالة الالتزامية للحكم الظاهر الواصل لنفي الحكم الظاهر المشكوك، بينما على رأي السيد الشهيد نستطيع أن نتمسك بالدلالة الالتزامية للحكم الظاهر الواصل على نفي الحكم الظاهري المشكوك، هو على نفي الحجية. واضح؟ خلينا نطبق العبارة. ليش ما ناقش يعني السيد التنافي بنحو التماثل؟ ليش فقط ناقش التنافي بنحو التضاد؟ ذاك بحث آخر، ذاك متضاد، لأنه حينئذ ذاك استحالة أخرى. هل يمكن؟ هو العنوان عام، التنافي بين الأحكام الظاهرية. التنافي أي لأنه ذاك ما بمشكل نجي إما نقول مؤكد وإما أن نقول لا يصح، لأنه يعني وجود إرادتين على مراد واحد سهل المؤونة، ذاك سهل المؤونة، ما في مشكلة تناقض بين مصلحة ومفسدة. قال التنافي بين الأحكام الظاهرية عرفنا سابقا في الحلقة الثانية أن الأحكام الواقعية المتغيرة نوعان كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغيران على شيء واحد سواء علم المكلف بذلك أو لا. شنو يعني أو لا؟ أو لم يعلم. إذا علم شلون يعني علم؟ يعني وصل حكمان واقعيان. طبعا راح تقول شلون حكمان واقعيان؟ ممكن احنا قلنا الحكم الواقعي يعني شنو الحكم الواقعي؟ ما لم يؤخذ في موضوع الشمس ولو كان مضمونا واقعيا. ليش هو الان لو علمنا علما وجدانيا بحكم؟ اكو هواي اشتباه عند اشوف اني مرات في العلم الوجداني بحكم لا يعني قطعا هذا الحكم هو الحكم الواقع. حتى العلم الوجداني قد يخطأ وإلا لصار كل علم مصيبة. قال أولى حتى التواتر أولى. شنو أولى؟ يعني أو لم يعلم. إذا لم يعلم شنو؟ إذا علم يعني إذا وصل كلا الحكمين يوجد أيضا شنو؟ تضاد في عالم الامتثال. إذا لم يعلم لا يوجد تضاد في عالم الامتثال، وإنما يبقى التضاد في مرحلة المبادئ. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغيرين نوعا، شنو متغيرين نوعا؟ يعني كالحرمة الظاهرية والإباحة الظاهرية، الوجوب الظاهري والإباحة الظاهرية. نتكلم عن الاقتضائية، هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟ شنو مشكوك الحرمة حراما ظاهرا؟ فككل هالعبارة، مشكوك الحرمة واقعا، فهل هو حرام ظاهرا ومباح ظاهرا؟ يعني لدي شيء مشكوك الحرمة، لحم الأرنب، ما أعرف شنو حكم الواقع، فهل يمكن أن يجعل المولى حكمين ظاهريين في مورد لحم الأرنب؟ الحرمة الظاهرية، الحرمة الظاهرية كما لو جاء خبر ثقة أفاد حرمة لحم الأرنب، أو الحلية الظاهرية كما في أصالة الحلية، يمكن أو لا يمكن؟ قال والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. شلون هنا المشكلة؟ مو هاي المشكلة، كيف يجمع بين الحكم الواقعي والظاهري؟ مشكلة التضاد تذكروها ولا ما تذكروها؟ شنو واحد من الأجوبة كان عليها؟ كان إنه ما بتضاد بين الحكم الظاهري والواقعي. ليش؟ قال لأن الحكم الواقعي ملاكه في متعلقه، والحكم الظاهري ملاكه ليس في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، إنما في نفس جعله. هذا تفسير من التفسيرات على هذا. هكذا حل إذا جبنا هاي النظرية أيضا بين الأحكام الظاهرية، فأيضا حينئذ لا يحصل تضاد في عالم المبادئ. ليش؟ لأنه مبدأ هذا الحكم الظاهر القائل بالحرمة في نفس جعله، ومبدأ هذا الحكم الظاهر القائل بالإباحة في نفس جعله، وماكو تضاد، لأنه مو مبدأهما في متعلقهما حتى يحصل التضاد. قال فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهر ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، كما نسب ذلك إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا على شرط أن لا يكونا واصلين معا. ليش على شرط؟ لأنهما إن كانا واصلين معا يحصل شنو؟ تضاد. وين؟ في عالم الامتثال. فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما، يعني في حالة عدم الوصول معا أو في حالة وصول عدم وصول أحدهما على الأقل، لا بلحاظ نفس الجعل لأنه مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادئ لأن مركزهما ليس واحدا. ليش؟ لأن مركزهما مبادئ هذا الحكم في نفس جعله، ومبادئ هذا الحكم في نفس جعله، بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير. ليش ماكو تضاد في عالم الامتثال؟ لأنه ما لم يصلا معا، إذا وصلا معا خوب يصير تضاد في عالم الامتثال، لأن أحدهما على الأقل غير واصل فلا أثر عملي له، وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن يعني يعذر. وقلت لكم هذا لازم المنقول عن السيد الخوئي، وإلا فإن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بالتضاد بين الأحكام الظاهرية. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية وأنها جعول تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، أنا غيرت كلمة خطابات إلى جعول للتوضيح. فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع، شنو المنع؟ يعني الحرمة، متضادان بنفسيهما. شنو متضادان بنفسيهما؟ هاي العبارة حط عليها خط، ترى من يعبرون بنفسيهما يقصدون بنفس الجعل، ومو مقصود السيد الشهيدة، يقصد هنا لأنه بنفس الجعل لا تضاد اعتبار، يقصد بغض النظر عن الوصول وعدمه، سواء وصل أو لم، بغض النظر أو تضاد في عالم المبادئ، سواء وصل، هو مشرح سي هم يشرح، سواء وصل إلى المكلف أو لا. ليش أكو تضاد مولاي؟ يقول لأن الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، على نظرة سيد شيخ. هذه يا ملاكات المباحات، يا مباحات اقتضائية هاي. والثاني يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر في وقت واحد. هذا تناقض، لأن معنى هذا أن شيئا واحدا أهم وأقل أهمية في نفس الوقت، كما هو واضح. صلوا على محمد وآل محمد.